أشكو إلى الله ما ألقى من الزمن أشكو إلى الله ما ألقى من الزمن ومن هموم أراها أثقلت بدني لا أستقر على حال وفي شغف لا أستقر على حال وفي شغف للعيش في رغد للعيش في رغد كالطير في الوطن يا بالصدق جملني في كل ممتحني